اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الولي المولى والعلي الأعلى، سبحانه، ولا يقال لغيره سبحان، ذو الفضل والإحسان. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الموحدون بالله، ما السر في اختلاف درجات الإيمان مع أن الرب واحد، والقرآن واحد، والنبي واحد، ولكن الناس في إيمانهم يتفاوتون؟ وقد تكلمنا في طرف من الصحابة رضي الله عنه، ورأينا أن الفرق بيننا وبينهم ليس الغنى والفقر، ليس الصحة والمرض، ليس الزمان والمكان، الفرق بيننا وبينهم شيء وقر في قلوبهم رضي الله عنهم. الفرق بيننا وبينهم أنهم عظموا الله في قلوبهم، عبدوه وخشعوا بين يديه. الفرق بيننا وبينهم الخشوع، الخضوع، الاستسلام، المهابة من الله، العظمة لله، يعرفون لله قدره، يعرفون عظمة ربهم، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الفارق بين مؤمن وآخر هو قدر تعظيمه لله تبارك وتعالى. على قدر تعظيمك لله يكون قربك منه. وأرعوني قلوبكم وأسماعكم، رضي الله عنكم وأرضاكم. كلام اليوم في غاية الأهمية. الفرق بين مؤمن وآخر هو الفرق في القرب من الله عز وجل والبعد عن الله، ولا يكون ذلك إلا بقدر معرفتك بربك وتعظيمه في قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد أقبلت علينا أيام التعظيم، أيام العبادة، الأشهر الحرم العظام التي فرض الله عز وجل فيهن الحج. فمن فرض فيهن الحج ونوى الحج أيها الأحبة، أول شيء تاب وأناب إلى الله، لأن الحج قد يكون مرة واحدة في العمر، قد لا ينال غيرها من استطاع إليه سبيلا. فإن حصل المال قد لا يحصل الصحة، وإن حصل المال والصحة قد لا يدرك أن الطريق. أما الذي تضمنه فهو أن يظل الله سبحانه وتعالى في قلبك معظما. قلب نفسك أيها العبد على درجات المجاهدة في سبيل الله، لا تقف هكذا يعني تلقي الصلاة عن كاهلك ثم تنصرف، هو كان بيقول إيه، ولا عملنا إيه، ولا صلينا إيه، ولا أرينا إيه، ويبقى ضحاك زي مساك، كما دخلت الصلاة وخرجت منها ولعل الله لم يرفعها فوق رؤوسنا شبرا واحدا. الفرق بين العباد تعظيم الله في القلب. فإن كان صلاة فاجعلها خاشعة، أعطيها حقها. الوضوء عبادة والصلاة عبادة. بعض الناس الآن لا تعرف طعم الخشوع. مسلم قد يعيش 20 و30 و40 سنة بيصلي ولم يذق الخشوع في صلاة واحدة، ولا مرة أحس بطعم الصلاة، إنما هي بالنسبة له كالعبء والذنب الذي يلقيه عن كاهله. لا يأتي إلى الصلاة وإلى الله عز وجل يقف بين يديه خاشعاً خاضعاً، وحاله حال المفتقرين، حال المحتاجين، إنما يأتي وحاله حال المستغنيين، بيملك جدول. فإن الله عز وجل يطلبك ويطلب منك أن يكون قلبك خاشعاً، أن يكون قلبك مملوءاً بالتقوى، أن تتقرب إلى الله عز وجل بتعظيمه أولاً قبل ما تعد الركعات وتعد السجدات. انظر أين أنت من تعظيم ربك، أنت بتصلي لمين، أنت واقف قدام مين، هل هذا الذي أنت تقف أمامه تعرف قدره؟ هل أنت تحسن الصلاة أيها العبد الفقير إلى ربك سبحانه وتعالى؟ ونحن المذنبون، رباه إني غارق بذنوبي ورضاك عني غاية المطلوب. غاية المطلوب أن يرضى عنا الله عز وجل، وأنا الضعيف وأنت أرحم راحمي. نحن الضعفاء الفقراء إلى الله عز وجل، إن لم نطلب عبادته وطاعته بفقر وتذلل ووقفنا أمام الرب عز وجل بخشوع لن نحصل من عبادتنا شيء. مش نحس بطعم الإيمان كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. ودعوني أيها الأحبة أقف اليوم مع حديث عظيم نأخذ منه نموذجاً ونبراساً. نقف مع حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وانفرد به عن صحابي جليل عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هو الذي روى هذا الحديث. وهذا الحديث قبل أن أبدأ فيه، سيدنا أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه، وكان من الصالحين الكبار، كان إذا روى هذا الحديث يجثو على ركبتيه من عظمته. والحديث رواه الشاميون أهل دمشق، سلسلة السند كلهم دمشقيون. وأعظم البلاد في القرآن والعبادة مكة والمدينة والقدس المشرفة، فإن فيها مساجد الله المعظمة. وأعظم البلاد في العلم والملك والحضارة هي القاهرة ودمشق وبغداد المعظمة، هذه أعظم بلاد المسلمين، وليس لها مثيل في الدنيا كلها. ست عواصم عدهم على إيد، مكة أعظم بلاد الله على الإطلاق، والمدينة المنورة مدينة حبيبنا وسيدنا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، مدينة العلم والفخر والنور اسمها المنورة، ومدينة القدس المشرفة أسأل الله أن يحررها، أسأل الله أن يجبر خواطر أهلها. مدينة القدس لا تليق باليهود، إنما تليق بمسلم يوحد الله عز وجل، هي مدينة الطاعة والعبادة، المدينة المقدسة التي تقوم على أرضها القيامة. ثم القاهرة بعلمائها وملوكها وعظمائها، خرجت وما زالت قديما وحديثا أهل فقه وعلم وقرآن وحديث. هذه المدن التي أذكرها هي التي تفرق فيها الصحابة رضي الله عنه، كان فيها كثير من الصحابة، دمشق والعراق، هذه المدن بلاد الحضارات، ليس هناك في الغرب كله ولا في الشرق كله أمثال هذه المدن. دعونا بس نخش في بعض الحاجات اللي أحياناً لا نذكرها، إن أحياناً بنقول ما تهمش الجمهور، لكن والله الناس لما بتستطعم الحاجات دي بتحس بقيمة العلم والعلماء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام أحمد: والله ما روى الشاميون أشرف من هذا الحديث، كلهم من أهل دمشق، ورواه جميعاً عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث حديث صحيح، وهو حديث إلهي، حديث رباني، وكما هو مشهور حديث قدسي. دعونا نسمع وعد معايا 10 على إيدي، 10 مرات كلمة يا عبادي. عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا أو فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحانه فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هتعملوا له إيه؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، على أتقى قلب، أحسن واحد في الدنيا مآمن بربنا سبحانه وتعالى، ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، في وقت واحد، في مكان واحد، ثم سألني كل واحد مسألة، لأعطيت كل إنسان مسألة، ولم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ثم يختم الحديث يا عبادي، يا عبادي، إنما هي أعمالكم، اختياراتكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، لا يضيع عند الله شيء، الكتاب الذي عند الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عدها لغاية ما نتقابل ونتحاسب، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله، الحمد لله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث، والحديث أيها الأحبة لو قسمناه، أول لفظ في الحديث ينهى عن الظلم، أول شيء وأصعب شيء النهي عن الظلم، وآخر شيء في الحديث تأكيد العدل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أنا عادل سبحانه وتعالى، أنا كريم، لا يظلم عنده أحد، فمن وجد خيرا في الدنيا أو في الآخرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله أو سيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأول الحديث نهي عن الظلم، وآخر الحديث أمر بالعدل، تأكيد للعدل الرباني من الله رب العالمين. ثم يذكر الحديث أربعة تدل على فقر الإنسان واحتياجه إلى ربه، وأربعة تدل على غنى الرب العظيم جل جلاله، أربع حاجات تدل على فقر العبد واحتياجه إلى ربه دائما. عد معي، أول شيء أيها الأحبة، كلكم ضال إلا من هديت، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كلكم مذنب إلا من غفر الله له. هذه الأربعة تدل على فقر الناس إلى الله، وأن الله هو الوحيد الذي يجبر الكسر سبحانه وتعالى، اثنين منهم للدنيا واثنين منهم للآخرة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، كلكم مذنب إلا من غفرت له، دول الاثنين بتوع الآخرة. نحن فقراء إلى الله في أمور الآخرة، وفقراء إلى الله في أمور الدنيا. يبقى لما تسأل ربنا وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى، تطلب منه من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، عشر نداءات يا عبادي. هذا النداء هو الذي خاطب به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا برسوله، أن ينسبنا الله إلى عبادته فهذا شرف، نسأل الله أن نكون من المؤمنين المحسنين. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، قلنا هذه من أمور الآخرة، ونحن نحتاج إلى الهداية أكثر من الطعام والشراب. الهداية أول شيء، إن ربنا يهديك إلى عبادته، إلى طاعته، إلى توحيده، إن ربنا يهديك إلى أمور الآخرة، ربنا يهديك إلى الصح بلاش الغلط، ربنا سبحانه وتعالى يهديك إلى الحاجات اللي تنفعك بلاش اللي تضرك. الهداية في كل شيء، في أمور الدنيا أيضاً وفي أمور الآخرة. أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى الهداية أكثر من الطعام والشراب، لذلك وإحنا بنصلي 17 ركعة على الأقل اللي هم الفروض، 17 ركعة نقول إيه؟ اهدنا صراط المستقيم، إنما الواحد ممكن يأكل مرة ولا اثنين في اليوم وخلصنا. يا عبادي كلكم ضال لا يعرف طريق الحق إلا من هداه الله تبارك وتعالى، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني فاستطعموني أطعمكم. يظن الناس أن الجوع يكون في الطعام فقط، وأقول لك على حاجة مهمة وركز معي، يحتاج إلى الطعام الملوك والفقراء والضعفاء والأطفال والنساء كل الناس ما حدش بيستغنى عن الأكل. حد بيستغنى عن الأكل؟ ولو كان ملكاً متوجاً، ولو كان فقيراً معدماً. حضرتك كده لو استنيت على نفسك شوية هتلاقي بطنك بتقرصك، اجري الحق، هات أكل بأي طريقة. حتى أن بعض الناس من شدة الجوع أحياناً ينهزمون، أبطال كرماء عظماء، يجي عند الجوع ويقف. هذه لله وحده، هذه التي تجعل الناس كلهم يقولوا يا رب يا رب أعطنا، يا رب اغننا. أقل حاجة خالص الأكل. لو الإنسان ما عندوش لا يملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قوت يومه. هو الفقير المسكين اللي محتاج الزكاة، أهم حاجة عنده في البيت إيه؟ الأكل والشرب. شوف ربنا يخليك محتاج له إزاي. ويطعم الله الكافر والمسلم، يطعم الله الكافر والمسلم. إبراهيم عليه السلام هو الذي طبق هذا الحديث عمليا. الذي خلقني فهو يهدي، كلكم ضال إلا من هديت، والذي هو يطعمني ويسقي، ولا يستغني عن الطعام أحد. أنا وإنت نقف زي بعض في الطابور، لو معاك مال قارون ما يكفيكش لو احتاج إلى لقمة عيش، وديكم شاهدين وشايفين. لا يستغني عن الطعام أحد. وفي رواية عن الشراب، كلكم ظمآن إلا من سقيته. أيها الأحبة، فلا تبخلوا بالطعام على إنسان محتاج أبداً. أعطوا أعطوا حتى يعطيكم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك حبيب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني. سبحان الله، شوف اللفظ ده وحي، الحديث ده وحي زي القرآن. تخيل بقى ده حديث، فما بالك بالقرآن؟ القرآن أعظم، والقرآن في آية واحدة ملخصة الحديث ده كله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شوف ربنا يقول إيه في الحديث ده: فاستطعموني أعطيكم ولا أطعمكم؟ أطعمكم. يبقى معاك مال الدنيا ويتحط قدامك الأكل وما تقدرش تاكله، فسأل الله أن يطعمك لا أن يعطيك. بعض الناس تمتلك المليارات، وإذا منع الله عنه الطعام والله لو اجتمع له أطباء الدنيا. لذلك قال ربنا: فاستطعموني أطعمكم. اللي يخلي الأكل يبقى حلو في بقك، اللي يخليك تقدر تمضغه، اللي يخليك تقدر تبلعه، اللي يخليك تقدر تهضمه، واللي يخليك تقدر تستفيد منه، هو الرب وحده سبحانه وتعالى. فاستطعموني أطعمكم. طبعا لو دخلنا في هذه التفاصيل يطول بنا الوقت. ثم يقول ربنا عز وجل في هذا الحديث العظيم: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فقط الملابس؟ لا، لذلك يقول ربنا عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، إذا أنت لبست ملابس من التقى سترك الله. أيها الأحبة، ما الذي كشف آدم في جنته وهو في الجنة؟ سبحان الله، كشفه ذنبه، معصيته، مخالفته. فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، انكشاف الجسم، العورة ظهرت عندما عصى ربه سبحانه وتعالى. الآن الذين يذهبون إلى الحج المبارك يذهبون بملابس بسيطة بيضاء مكونة من حتتين بس، كأننا يوم الحج، كأننا يوم القيام. والفقير إلى جوار الغني، لا يعلم أيهما هذا من ذاك. ملابس بسيطة جداً، هو ده لباس التقوى، أن تأكل من حلال وأن تلبس من حلال. فإذا رفعت يديك إلى السماء لا يردها الله أبداً. إذا أطاب الإنسان مطعمه وملبسه ومشربه لا يرفع يديه بدعاء ويرد الله أبداً أبداً. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ده قانون إلهي. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني ذنوبكم كتير. تخيل البشرية دي كلها، قد إيه منهم مسلمين، قد إيه منهم مؤمنين، قد إيه منهم بيخشوا الجامع. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ذنوب كتيرة كتيرة أوي، وربنا سترها علينا وربنا رحمنا، وما زال الرزق ينزل وما زال ستر الله مسبولا. مازال ربنا سترنا ورحمنا وكرمنا. ويأتي غلام لا يفقه في الكلام شيئا فيقول: لماذا خلق الله الشر؟ العبارة دي ما يقدرش يرد عليها إلا الكبار، العلماء العظام، نجلس إلى أساتذتنا ومعلمينا وكبار العلماء لكي يفسروا هذا المفهوم وحده، فترتجف القلوب ونحن نسمع منهم تفسير هذه المعلومات التي لا يدركها هؤلاء الجهلة الذين خاضوا في عظمة الله، الذين خاضوا في شرع الله، الذين خاضوا في أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نعوذ بالله ذي العزة والجلال من أن نكون أمثال هؤلاء الجاهلين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ربنا بيغفرها كلها. طالع تحج؟ نعم، توب توبة نصوحة إلى الله أولا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج يجب ما قبله يعود مغفورا له بإذن الله عز وجل. توب إلى الله توبة نصوحة، رد المظالم، النقطة الأولانية اللي ما اتكلمناش فيها، رد المظالم إلى أهلها لقول ربنا عز وجل في هذا الحديث فلا تظالموا. النعنعين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربنا ذو الجلال الملك العظيم القيوم على سمواته وفوق عرشه الذي كرسيه، سبحان الله، الدنيا دي كلها والسماوات والأرض ومن فيهن كحلقة في الكرسي. عارف الكرسي اللي هو إيه؟ اللي تحت قدم الرب عز وجل، مش العرش، الكرسي اللي تحت قدم الرب، ولله المثل الأعلى لا نشبه. الدنيا كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي هذا بعظمته يعني بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. ربنا عظيم، ربنا عظيم سبحانه وتعالى، لا يعرف قدر الله إلا من ذكره بأسمائه وصفاته. أيها الأحبة في الله، ربنا لا يظلم عنده أحد، فردوا المظالم إلى الناس. ولا يظلم ربك أحدا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون، إن الله لا يحب الظالمين. امشي كده معايا القرآن، ليه ربنا نفع عن نفسه الظلم أولا وبعدين طلب من عباده؟ ما تظلموش بعض، ده أنتوا ضعفاء، ده أنتوا مساكين، ما احناش ملوك يعني عمالين نتقاتل ونظلم في بعضنا. الملك العظيم حرم الظلم على نفسه، فما بالك بهؤلاء الضعفاء؟ لو ناوي الحد ما تظلمش حد، ورد المظالم ورد الديون، ودي كل واحد حقه حتى ولو استغرقت كل الفلوس اللي معاك ومش هتطلع تحج، هذه أولى عند الله. فلا تظالموا، اتنين بيظلموا بعض، فلا تظالموا بالتشديد، الناس بينهم وبين بعض مظالم خلت الناس تكره بعض، الناس ما عادش حد بيثق في حد، يقول لك انسان صالح يقول لك صالح والله انت ما شفتوش. كان موضوع الخطبه اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، ان الانسان لا يعظم الله في قلبه، لذلك عادي جدا تلاقيه جاي يصلي وطلع من الصلاه يشتم الناس، مع ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. تلاقي هذا الانسان يتصدق ويطلع الصدقه من ايده في رمضان، وتلاقي انسان كريم وعمال يفرق شنط رمضان ويسرى العمال ويسرى اللي حواليه ويسرى حق اخوات ويسرى، امال فين الصدقه يا حاج؟ هذا لم يعظم الله في قلبه، ده غلبان مسكين تعب نفسه على الفاضي. هذا الذي يتجرأ على معاصي الله عز وجل سرا وجهرا لا يقبل الله منه صرفا وعدلا إلا إذا عظم الله في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الصالحات، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، يقول ربنا عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هتعملوا له إيه؟ ربنا عايز مننا حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى عبادتنا يعني تقدم وتأخر بالنسبة له؟ والأخ اللي بيقول لك يعني ربنا ليه كتب علينا الذنوب وبيحاسبنا عليها؟ هو ربنا عايزنا احنا بشر، عايزنا احنا بشر بنعمل حسنات وسيئات، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ما على الأرض، اسمع العظمة، ما على الأرض من موضع قدم، فيش فتفوتة على ظهر الأرض ولا في السماوات إلا وفيها ملك ساجد أو ملك راكع. إحنا إيه وعبادتنا إيه وصلاتنا إيه؟ ما فيش فتفوتة في السماوات والأرض في ملكوت الله عز وجل إلا وفيها ملائكة لا يعصون الله ما أمر، مصلياً مسبحاً راكعاً ساجداً. إنما ربنا عايز اللي زينا، عايز واحد يكون مختار ولذلك قال لو لم تذنبوا وتستغفروا، إن شاء الله يكون 100 مرة نذنب ونستغفر، ده طبعنا، ده ربنا خلقنا كده سبحانه وتعالى، وجعلنا مكرمين وجعلنا فوق الملائكة سبحان الله. عشان الحتة دي، عشان إحنا بنغلط ونستغفر، نغلط ونرجع. لو ربنا ما كانش عاوزنا كده كان خلانا زي الملائكة. طب ما هو عنده الملائكة سبحانه وتعالى، لا هو عايز البشر. فقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بغيركم. يذنبون ثم يستغفرون، ربنا عايز النوع ده سبحانه وتعالى. عنده من الجبال والبحار والملائكة والسماوات من يسبحه ويعبده، لا يفترون الليل والنهار أبدا. ربنا عايز بشر علشان يقول للملائكة أهم مش مقهورين، أهم بيختاروا بمزاجهم، بيعبدوني بمزاجهم. الملائكة أيها الأحبة يتعجبون من البشر، إزاي قدامنا الفتن دي كلها، فتنة المال وفتنة النساء وفتنة العيال وفتنة القتال وفتنة الرزق، كل ده وقادرين نعبد ربنا؟ الملائكة بتستغرب مننا، وربنا على كل شيء قدير. يا عبادي إنكم لا تملكون ضري فتضروني، ولا تملكون نفعي فتنفعوني. إياك أن تستكثر عبادتك على الله، وإياك أن تستعظم ذنبك عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش ده أنا ياما عملت ذنوب هيغفر لي إزاي، معاذ الله، اللي يستعظم ذنبه يبقى خرج عن الشريعة. إذا علم أن له ربًا يغفر الذنب يتوب إليه ويعود إليه وينوب إليه ويجلس بين يديه مستغفرًا تائبًا نادمًا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، كانوا على أعبد قلب، على أحسن واحد، لو أنتم كلكم كده زي ده ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ما يجيش قد نعمة من اللي ربنا مديها لك سبحانه وتعالى ويحصيها عليك بالليل والنهار. ولو كانوا كذلك على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنكم لا تملكون ضري ولا تملكون نفعي فتنفعوني، أنا مستغني عنكم. الله هو الغني الحميد، إحنا اللي فقراء، إحنا اللي محتاجين ناكل ونلبس ونشرب، الأربعة بتوع الفقر الأولانيين دول، إحنا محتاجين إلى الله الغني اللي هو لا يحتاج إلى عبادتنا ولا إلى طاعتنا ولا إلى سعينا، وهو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، كلنا اتجمعنا كده وعدنا نقول يا رب، فربنا ادالنا كلنا. ولما تطلب من الرب عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذا طلبت من الله فأكثر. وأنت لما تطلب ربنا يغفر لك ذنوبك، عايز يغفر لك حبة منها يعني ولا الذنوب كلها؟ ربنا عايز يغفر لنا الذنوب كلها. الحديث ده لوحده الإمام ابن القيم مؤلفه في كتاب، الحديث ده بس مؤلف له كتاب كامل لشرح هذا الحديث العظيم، وهو باب عظيم من أبواب الشريعة، وهو حديث عظيم فيه تعظيم لله رب العالمين. أنا بحاول أوصل الفكرة، فيكم أتقى وأعلم مني وأحسن مني عند الله عز وجل؟ راجعوا هذا الحديث العظيم. يقول ربنا عز وجل لو أن كل الناس اتجمعوا في وقت واحد في مكان واحد ثم سألني كل منكم مسألته أعطيت الجميع. وإيه؟ عطاء عظيم، عطاء الكريم سبحانه وتعالى، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ده بس للتقريب يعني، لما تحط الإبرة في البحر، مش معنى البحر عشان دي أكبر حاجة على وجه الأرض، البحار ثلاث أرباع الأرض مليانة مية، المحيطات دي كلها لو حطيت فيها إبرة وطلعتها يعني الإبرة تشيل إيه؟ الإبرة دي اللامعة دي تشيل إيه يعني؟ أهو ده. وفي حديث عند البخاري ومسلم أيضا قال في الحديث القدسي يا عبادي إن يدي ملأ سحاء الليل والنهار لا ينقصها شيء، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أيها الأحبة في الله، إن الرب عز وجل عظيم على كرسيه وفوق سماواته وفي عرشه وبين ملائكته، الملك العظيم بتاع ربنا ده كله مش محتاج مننا حاجة، نحن الفقراء إلى الله المطلوب. ده لازم تعرف ربك أولا، تعظم ربك أولا، بعد كده تيجي العقيدة وتيجي العبادة ويجي الصلاة ويجي كل حاجة بقى. اعرف ربك أولا، عظم الله. لذلك مين بيخش الجنة يوم القيامة؟ الراجل اللي قال لأولاده لما موت احرقوني ووزعوني وبعطروني فإني أستحي من ربي. هذا الرجل استحى من ربه، علم أن الله عظيم، فيأتي يجمعه الله يوم القيامة يقول لما فعلت هذا؟ يقول حياء منك يا ربي، حياء منك، حياء منك. المسلم الطيب الحيي الخاشع التقي اللي قلبه طيب أحسن من الجماعة المناظر التقيلة الطويلة. سيبك من الكلام ده كله، ما الذي في القلب؟ أيها الأحبة، تعهدوا قلوبكم مهما كان ذنوبكم، مهما كانت طاعتكم قليلة ولا كتير، تعهدوا قلوبكم رضي الله عنا وعنكم. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب السماوات والأرض، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم قربنا إليك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، لا تفضحنا بين خلقك ولا بين عبادك، واجعل حبك أحب شيء إلى قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أقمنا في صفوف الصالحين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم استر علينا ذنوبنا وعيوبنا، اللهم اغفر لنا وتقبل منا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا مسلمين، أحينا مسلمين مخلصين عاملين موحدين مؤمنين بك يا أرحم الراحمين، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، توفنا مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين، توفنا على الإسلام، توفنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على اليقين، اللهم الطف بنا وارحمنا، واجبر خواطرنا في أولادنا وزوجاتنا وأموالنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق طلابنا، وفق طلابنا، ونجح أولادنا، وسدد خطاهم. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، واجعلنا عليك مقبلين، إليك منيبين. اللهم تقبل الدعاء وارفع الرجاء يا رب الأرض والسماء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخير، وتقبل منا صالح أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأراضين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.